الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. هذه الآية هي 17 من سورة التوبة، وتحدثت عنها بعض الحديث الليلة الفائتة، وفيها كلمات لابد من إمعان النظر فيها، وهي تاب، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، تاب الذين اتبعوه، أيضا تحتاج إلى إمعان، في ساعة العسرة تحتاج أيضا إلى زيادة شرح، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم تحتاج إلى زيادة شرح، ثم تاب عليهم، كرر، قال تاب في أول السورة في أول الآية، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وتاب كما أشرت الليلة الفائتة لا تحتاج إلى سبق معصية، لأن الإقلاع عن الذنب والرجوع إلى الله يسمى توبة. لا شك أن الإنسان إذا كان على معصية الله عز وجل وكره هذه المعصية وندم على فعلها وتحزن على أنه وقع فيها وعزم على مفارقتها بالإنابة إلى الله عز وجل والاعتذار إليه مما وقع فيه، هذا يسمى توبة لا شك. وتطلق التوبة أيضا على زيادة الإقبال على الله عز وجل. أنا قلت لك تاب وآب، تاب وآب ورجع وثاب، وثاب بالثاء أخت التاء، كلها معناها واحد، ثاب إلى الله رجع إلى الله، تاب إلى الله رجع إلى الله، رجع إلى الله بالراء والجيم والعين. أيضا أقبل على الله، أقبل على الله، هذا كله المعنى فيه متقارب بل يكاد يكون معنى واحدا، أنه الإقبال على الله، سواء كان إقبال بعد معصية فكلمة التوبة واضحة فيه، وأكثر ما تستعمل، أكثر ما يستعمل الناس فلان من التائبين على أنه كان مخطئا وترك الخطيئة ورجع إلى الله عز وجل، كان عاصيا وترك المعصية ورجع إلى الله عز وجل، كان كافرا وترك الكفر ورجع إلى الله عز وجل، يعني على استواء المعاصي، وأكبرها الشرك والكفر بالله عز وجل، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أو إزالة القذاه من المسجد، أزالت يعني لو لقيت في المسجد قذاه مثل طرف الإصبع من الوسخ في داخل المسجد ورفعتها حتى أخرجتها المسجد، هذه أيضا إقبال على الله عز وجل ورجوع إليه وعمل على مرضاته تبارك وتعالى. إذا أسندت التوبة إلى النبي محمد، ما يخطر على البال أن يكون النبي قد عصى ورجع إلى الله، لا يخطر على بال المؤمن. نحن أهل السنة والجماعة نؤمن إيمانا كاملا، وإن وقع بعض المشايخ في بعض الأخطاء حيث نسب إلى بعض الأنبياء أنهم قد يرتكبون معاصي قبل البعثة وبعدها، هذا طبعا كلام خاطئ لا شك فيه ولا ريب مهما سطر عنه، لا تقول من اللي قال، لو كان اللي قاله أحد أئمة لا تعتبره، لأن عرض النبي محمد فوق كل الأعراض، وصيانة عرض النبي محمد مقدمة على صيانة كل عرض. إحنا قلنا طارت قلوبنا حزنا وألما وإحنا صغار، يوم قالينا ابن ابن جرير الطبري، لما قلت لك إنه أنا أقرأ في أظن ما في أولى ثانوي أو ثانية ثانوي في قصيدة صغيرة مكتوبة يوزعونها هناك، مكتوبة الحب، ويقول أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد إلى زينب بنت جحش حينما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين، وهي لو جت من مستشرق ما نحزن، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يعني لو جاء ذمي من مستشرق أو من كافي يهودي أو نصراني ما نعبأ، ما لها قيمة عندنا، لا نرفع لها بصرا، لا نرفع لها عين، لا نرفع لها يعني ما نلتفت إليه، لا نلتفت إليها. ما قال المستشرقين طبعا، قلت خليني أشوف وأرجع. قلت لكم أظن أنا قصيت هذه القصة أكثر من مرة، أني ذكر لي في هذا الأسبوع الفائت أحد المشايخ من الشام في بعض المحلات في الرياض، لما ذكرت له القصة هذه قال ترى ارتد، كنت أعرف رجلا مسلما لما قرأ هذه القصة ارتد عن دين الإسلام. إن النبي عشق زوجة زيد بن حارثة، النبي عشق زيد بن حارثة، والقرآن صريح بأنه زوجها رغم أن فيها زوجها النبي رغم أن فيها لزيد بن حارثة، يقول لا أتزوجه، يكرهها على الزواج من زيد وهي بكر ثم يترغب إليها وهي ثيب، هذا يتأتى. هذا لو قيل لرجل عادي عامي لا درس ولا قرى وله من الصالحين المستقيمين، لو قل له انت شفت مرت رجل اعجبتك فحاولت اخذها منه وتطيقها منه، ما يرضى. فهل ينسب هذا الى اكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما لقيته بيقول هالكلام ده رحت رجعت لابن جرير باعتباره شيخ المفسرين، وأنا أذكر تماما أني في أولى ثانوي، لأن أذكر الشيخ اللي تراجعت معه، فقلت وإذا به يقول قصة إن النبي عليه السلام كان يكره زينب بنت جحش، وأنه زوجها طبعا زيد، لأن الآيات اللي قبلها ما كان لمؤمن، لما قال لها تزوجي زيد قالت ما أتزوجه، يعني أعطيت السيف على رقبتي أن أتزوج هذا العبد ما تزوجته، هو ما هو عبد، هو صحيح صار عليه ولا صار عليه يعني عريق، لكن مسروق من السوق، وهو ماشي هو وامه رايحين من بلادهم الى ديار بني كلب، عدا عليه قوم واخذوه من امه رغم انفه وسرقوه وضعوه في سوق حباشه او غيره، واشتراه حكيم بن حزام واهداه على عمته خديجه، فاهدته خديجه الى النبي محمد، وله عربي السلاله، عربي السلاله لا شك في ذلك ولا ريب، عربي السلاله. فقالت ما أتزوجه، لو قطعتوني ما أتزوجه. فأنزل الله، وأخوها أيضا تعصب معها، أخوها أيضا انضم له وقال ما أتزوج أختي هذا العبد، والنبي عليه السلام اعتقوا صار حر، بس سبق عليه ولاء، قال أخوها لا أزوج أختي. فأنزل الله من فوق السماوات العلى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قالت تزوجته رضيت به، ورضي أخوها لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتم الزواج. لكن أراد الله أن يقضي على عادة قبيحة جاهلية ولا يستطيع القضاء عليها إلا بمحمد صلى الله، يعني لا يستطيع أن يقضى على هذه، لا يمكن أن يقضى إلا أن يتولى أمرها محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما يجرؤ واحد في العرب أن يعمل بها. ليه؟ لأنه كان العادة عند أهل عند الجاهلية أن إذا تبنى الرجل رجلا قالوا هذا ابنه يرثه ويرثه ويصير كابن الصلب تماما، وكان أهل الجاهلية يرون أن الزواج بزوجة الابن من أقبح القبائح، يعني يتزوج مرة أبوه ولا يتزوج مرة ابنه في الجاهلية من انعكاسات بطائرهم. هي كلها معكوس هذه وهذه. لا يتزوج زوجة أبوه، لا يتزوج زوجة ولده ويعتبرها من أقبح القبائح، ويتزوج زوجة أبوه ولا يراها شيئا. حتى أنزل الله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقت، ما قال فاحشة، قال فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يعني من أقبح القبائح أن ينكح رجل زوجة أبيه. أما زوجة الابن كانوا مطبقون على أنه لا يحل لابنه لأبيه الذي تمناه أن يتزوج. أخي أنت غلبت الحقائق. أنا أكثر بالمثل، لو أنك جبت كيس سكر وحطيت عليه ملح هو يصير حي، يصير ملح، يصير مالح. يعني كونك تكتب عليه هذا على الكيس هذا ملح، وجدت زوج وتلاقيه ملح، ما تلاقيه إلا سكر. الحقيقة ما تتغير، الحقائق لا تتغير بالكتابات والعناوين. كم من إنسان يزور حقيقة لا وجود لها، وإذا قالوا إن هذا كتب على كيس الملح سكر ويصير حلو، إذا كتب عليه سكر ما يتغير بالكتابة. فكون النبي قال هذا ابني على عادتهم قبل الإسلام، وما هو جريمة ولا معصية، لأنه قلت لكم سبب التبني هذا في قبل الإسلام، قبل الإسلام بحوالي 4 سنوات أو 5 سنوات قبل الإسلام، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما دل قبل البعثة دل أبو زيد وعم زيد على أن زيد اللي هو حسن عنه ويبكي أبوه في الجبل والسهل ما خل طريق، ويبكي ليله ونهار يقول مثل ما قالت الخنساء يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولكن لا أزال أرى عجولا ونائحة لتنوح ليوم نحسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أسر. كأبو زيد أشد من الخنساء على أخيه. فيقول في أبيات طويلة ذكرها صاحب السيرة النبوية، يعني لما أغالك مني السهل أم غالك الجبال، ويبكي ليل ونهار ويدور عليه. فقيل له إن ابنك زيد شفناه في مكة عند محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي القرشي، والنبي ما بعث قبلها، ما كان جاته البعثة، ما جاته الرسالة. فجاءوا يسرعون إلى مكة ودلوا على بيت محمد، فلما خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة قالوا عندك وابننا زيد؟ قال نعم عندي زيد بن حارثة. فدخل إلى زيد وأخرجه وقال هذا تعرف هذا يا زيد؟ قال نعم هذا أبي وهذا عمي. عرفهم في الحق سنه حوالي 7 سنين يوم يأخذون يعرف أهله، هذا أبي وهذا عمي. فلما قال هذا أبي وعمي عمي قالوا يا محمد يعني يعطينا إياه؟ قال يا زيد إن شئت اخترت أباك وعمك، وإن شئت اخترتني أنت بالخير يا زيد، إن شئت ذهبت مع أبيك وعمك، وإن شئت بقيت عندي. فالتفت إلى وجه النبي مرة وإلى أبيه وعمه مرة، ثم قال والله لا أختار عليك أحد. فأضمه النبي أمامه، فرح أبوه وعمه لأنه مطمئنوا إلى أنه عند نفس كريمة، ما هو كريمة بس هي أكرم النفوس قاطبة، بل أكرم من ملائكة السماوات العلى. فأبوه اطمأن وسافر، فأخذ النبي زيد وخرج به إلى الصلاة، هذا يا قريش إن هذا زيد ابني، أشهدكم أنه ابني، يرثني وأرثه. قبل طبعا ما يعلم العلم، قبل ما يجيه العلم بمنع التبني وبأن لا يرث إلا الابن الحقيقي صلب، الابن الحقيقي هو اللي يرث، وتجري الأحكام على ولد صلب غير الأحكام على ولد المتبني، هذا لا حقيقة له. وأراد الله أن يقضي على هذه العادة، لما زوج زيد لما أراد أن يقضي على عادة الجاهلية الذين كانوا يرون أن زواج الرجل بزوجة ولده المتبني إذا طلقها من أقبح القبائح. يمكن لو قالوا لوكر يقول ما أقدر، يمكن لو قالوا عمر يقول ما أقدر، لو كان موجودين في ذاك الوقت يعني مع في الإيمان. لكن النبي محمد لما أراد الله أن يقضي على هذه العادة أمر زيدا بأمر من الله أن يتزوج زيد زينب بنت جحش، قلت لك ورفضت، وأرغمه الله على الزواج عندما قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، ضلالا مبين، فقد ضل ضلالا مبين. وذكرت كثيرا. هو يقول ابن جرير فكان النبي يكره زينب بنت جحش، فجاء مرة يزور زيدا، وكانت زينب تحت خبائها تعجن، فكشفت الريح طرف الخباء، فرأى النبي ساقها اللي يقول عليه الكلب المستشرق أو غيره أو فراخ اللي يتكلمون باسمه، فرأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يروي عن السكين. فيقول نفس ابن جرير فلما أعجب بها فقال سبحان مقلب القلوب، هذا اللي رواه ابن جرير. فقالت لأول ما جهزت تبشره أن محمدا أحبني، رأى ساقي فقال سبحان مقلب القلوب فوقعت في قلبه. فجاء زيد في سرعة للنبي قال يا نبي أطلقها لك؟ فيقول له لا امسك عليك زوجك. يقول واتق الله وتخفي في نفسك حب زينب، ما الله مبديه من حبها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. أنا فجعت عندما رأيت هذه. وين عن ابن جرير ولا مشايخ المشايخ المشايخ المشايخ الكبار إذا الرسول اللي قبلي يعرفون يصلون هذا الحد؟ هو يقول على إمام المفسرين أو شيخ المفسرين، لكن هذا صحيح. بس شيخ المفسرين ما يخطئ، شيخ المفسرين ما يقع منه خطأ، لأنه قال لهم أنا بقول للتلاميذه أنا بجمع لكم كتاب في التفسير، في التفسير أظن 30,000 ورقة. قالوا له تفنى الأعمار قبل ما تخلصوا، فاختصره إلى الثلث، وقال لهم أجمع لكم تاريخ يصير 30,000 ورقة. قالوا تفنى الأعمار ولا تكملوا، فاختصر التاريخ في 10,000 ورقة. هذه يقولونها، يقول في ترجمة ابن جرير. لكن اللي أجمع 30,000 يبي يجمع من حاطب الليل من شرق ومن غرب، يروي عن الكلب وعن اللي ما هو كلبي وعن دفلان وعن فلان من الوضعين والكذابين والسرقين وغيره، ويروي عن الصالحين أيضا. فذهبت أقول لك إلى هذا الشيخ اللي قلت له يا شيخ ابن جرير يقول كذا وقل كذا. يا ولدي لا تتكلم، هذا شيخ المفسرين. قلت له أنا ما طعمت عليه، أنا ما أطعن، أنا أحمي عرض النبي محمد عزم. هذا لو واحد قالوا الواحد عامي ما يرضى أبدا. لو قلت الواحد ناشي يمكن من قبل ما قلت له أنت شفت مرة فلان وجازت لك وحاولت تأخذها بطريقة، يقول لا أبدا ما أقدر أعملها. يعني يتورع الإنسان العامي البسيط أن يرضى بهذه، فينسب إلى أكرم خلق الله محمد إنه عمل هذا. والعجب العجاب، والعجب العجاب إن يعني كثير من الأحكام ما يعللها الرب، كثير من الأحكام يذكر الحكم أو النبي محمد يذكر ولا يعلله. قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة سمعنا وأطعنا. جاء جبريل وعلم النبي أن الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والقراءة سرية والمغرب 3 ركعات واثنين جهرية واحد سرية والعشاء 4 ركعات اثنين جهرية سرية والفجر كذا ووقت الفجر من كذا إلى كذا والظهر من كذا إلى كذا والعصر من كذا إلى كذا والمغرب من كذا كذا، علمه وقلنا سمعنا وأطعنا. تعلمنا. لكن كن يعلل، وخصوصا هذه القصة لخطورتها وأهميتها، بدأها من أول السورة، من أول سورة الأحزاب بقوله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. لما تقول لمرتك أنت كظهر أمي أو عليك كظهر أمي، هي ما هي صيرة كظهر أمك، بس أنت ارتكبت إثما وارتكبت جرما وحرمتها على نفسك، وما هي تحريم عادي، تحريم شديد. قال وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، مثل يكتب على كيس سكر ملح، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ثم يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض من كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب. ثم بعدها يقول وما كان لمؤمن في نفس السورة بس مثل الكواكب الكبار الكبار مثل الشمس والقمر، يعني كل نقطة فيها نقطة ارتكازية وإضاءة، إضاءة كبيرة تلتفت الانتباه. هنا إضاءة عند الآية اللي أنا قريتها الأول، وإضاءة عند الآية الثانية، وإضاءة عند التالية. ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يقول وإذ تقول، هذا صلب القصة، للذي أنعم الله عليه بالإسلام وبالحرية أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالحرية بالعتق، بالعتق من من من, من العبودية، تقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أمسك عليك زوجك، يعني زينب بنت جحش، واتق الله. اتق الله، ده ربنا بيقول للنبي اتق الله، هو قال له اتق الله في أول السورة، فأول سورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وقال يا أيها النبي في آيات، يعني ما هي ده أول مرة يقول اتق الله، لكن لكوله قوله هنا واتق الله ما هي موجهة للنبي محمد، موجهة من النبي محمد لزيد بن حارثة، لأنه يقول إذ تقول للذي أنعم الله عليه، الكلام موجه من النبي لزيد، تقوله للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اصبر على سوء أخلاقه إن كانت سيئة الخلق، اصبر عليها، لأن الرجل إذا ابتلي بامرأة مؤمنة سيئة الخلق، قد تكون امرأة صالحة مؤمنة تخاف ربها وتحمي عرضها، لكنها ثرثارة مثلا، أو تتكلم كلام أحيانا يعني ما تمسك حال، يعني قد يأتي السوء من غير فساد في دينها في الأصل، طبيعة بها حمق، والحمق ما له دواء، قد تكون المرأة حمقاء وهي متدينة، يعني لا ترضى أن يمس عفافها ولا عرضها ولا أن تؤذى بأي شيء ولا أن تكون زوجها بأي خيانة لا مالية غير مالية، لكنها حمقاء، وكل شاعر يقول لكل داء دواء إلا الحماقة أعيت من يداويها. فالحماقة عيب إذا بني به إنسان رجل أو امرأة بلاه كبير، فيقول له اتق الله، يعني اصبر عليها، لأنك إذا صبرت على سوء خلق زوجتك يرفعك الله درجات عالية في جنات النعيم ما دامت مؤمنة. والمرأة أيضا إذا ابتليت برجل سيء الأخلاق وصبرت عليه يرفعها الله عز وجل درجات عالية، إذا صبرت المرأة على سوء أخلاق زوجها أو صبر. النبي يقول لا في حديث صحيح لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق يعني لا يقلي، لا يكره، لا يكره، لا يكره مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني إذا كان يشوف شيء عيب من ناحية لقي فيها ما نافع منها يرضى. قلت لك إني ما أنس الأصبحي أبو مالك إمام دار الهجرة لما زوجوه أهل العالية وهما شفها، ولما شفع حصر قلبه من الحزن على رؤيتها، لأنه لم ير امرأة تكاد تكون أقبح منها، فعندما راها حزن وبدأ يعني وش بيسوي، صار يكره البيت ويكره اللي في البيت، ويدي ما يجي إلا قرب الفجر يدخل عشان يشوف شيء ويطلع، ما يجي عند مرته ولا يشوف وجهها. ولما أحست بحاله وعرفت البلوى اللي هي أصابته بها أو السبب فيها، وقفت له وراء الباب عند وقت اللي يجي، وعندما دخل مسكته من ثوبه وقالت انت ليه تفر من قضاء الله، انا القضاء اللي الله قضى لك، اصبر علي. فيلقي الله محبتها في قلبه مع عجرها وبجرها، ويدخل عليها ويقارفها، وحملت بمن؟ بمالك ابن انس امام دار الهجرة، حملت بمالك ابن انس امام دار الهجرة اللي سوى ملايين ابناء النساء الجميلات، أمالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إنسان قد يبتلى بشكون خير. فالنبي يقول له أمسك عليه الزكاة واتق الله، هذا أمر، أمسك أمر واتق أمر، وتخفي فعل مضارع، مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وتخفي في نفسك. الله يقول للنبي ما انتهى الكلام الموجه من الرسول لزيد بقوله أمسك عليك زوجك ينصحه واتق الله، وربنا يقول له أنت تعلم أنه سيفارقها، معلم من قبل الزواج، أن يلح عليها لتتزوجه، وينزل الأمر بتزوج زيد عشان تكرهه ويطلقها ويتزوجها حبيب الله، لتنقطع العادة أهل الجاهلية في تحريم زوجة الابن المتبنى، عشان تقطع عادة اللي ما يقدر ينفذها إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس، انت خايف ان يقول تزوج زوج بنته بولده، بنت زوجة ولده، ما هو ولدك، ما هو ولدك، وتخشى الناس فان يتكلموا عليه، والله احق ان تخشاه. فلما قضى، اسمع العلة المنصوصة، العلة المنصوصة الشرعية، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا من علة صريحة مثل الشمس في رائعة النهار. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعول، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله وعلى رأسهم حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم ويخشون ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا. ويخشون، يبين النبي ما يخشى، ما كان خايف، إنما كأنه ينبهه، ولا النبي ما خاف الناس يقولون تخشى الناس، يقولون يعني كان يقول أتخشى الناس، وهو عالم علم عليم الخبير أن محمد ما يخشى الناس بدليل قوله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله بعدها، ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. فرأس المرسلين محمد عليه السلام لا يخشى أحد الله، وكل المؤمنين المفروض فيهم أن لا يخشوا إلا الله وحده لا إله إلا هو، لأن الخشية من أبرز مظاهر العبادة لله وحده، الخشية من الله من أبرز مظاهر العبادة لله وحده. هذا مثال. فيقول النبي خد الرجل ويرتقي، وداود أخذ مرة أوريا مثل ما قلت تظن اللي الفات ولا اللي قبلها، وهي تغتسل فوق اللي فوق السطح، وجابها وزني بها، يقول في نفس التوراة اللي بأيدي الملاعين اليهود والنصارى الآن. وخرج وقت العشاء يتمشى، فوجد امرأة على ظهر القصر، فوجد امرأة تستحم وكانت جميلة المنظر جدا، فنزل وسأل عنها، قالوا أليست هذه بت شباع امرأة أوريا ابن لعان الحسي؟ فبعث إليها وجيء بها، وكانت مطهرة من طمسعن من حيضها، فواقعها فجاءت بولد، والولد ضربه الله بالمرض، وأرسل إلى زوجها في الحرب اللي هو أوريا ابن لعان وجيء به. ولما جاء وطبعا قال على أن يدخل عند زوجته، ما رضى يدخل عندها، ونام عندي بهذا اللي موجود في التوراة في الكتب العهد القديم، العهد القديم ويؤمن به اليهود والنصارى والذين وهؤلاء. ولما جاء ما رضى يدخل عند زوجته بالشباع، ونام عند، لأنه أرسلها بعد ما زنا بها داود يزعون عز وجل مره الله ما قالوا إنه رجعها للبيت حقها. ولما جاء زوجها يبي يدورون شو بيقولوا شو بيقولوا شو بيقولوا، تعلمه ولا ما تعلمه، هي تبلغه بالخبر ولا ما تبلغه باللي حصل عليها من داود، وينتظر. فنام على باب داود، هذا كلام التوراة. فلم وداود يخلي على حسب كلامهم المكذوب المفترى يراقبون الرجل، وش بيسوي شو بيقول، هو شوي يقول وجهه وش يتحمل. فلما أصبح الصباح أرسل داود جابوه، قال لماذا لم تدخل على بيت أهلك؟ قال له أنا أدخل على بيت أهلي ورجال سيدي يقاتلون في الميدان، الحين الجيش مثل جماعة الشيشان يقاتلون في الميدان وأنا أتمتع بزوجتي، أنا بالحرب أحارب في دين الله لرفع كلمة الله. فيكتب كتاب، هذا كلام موجود في أكثر كتب التفسير الخيبة اللي ينقلون هالكلام ده، الكلام اللي أنا أقوله ده في أكثر كتب التفسير. فيكتب كتاب إلى رئيس الجيش، يأتيك أوريا سلمه، خليه في منصب شبيه بالقيادة، يعني صف في أول الوجه في المقدمة، عشان أول ضربة تجي فيه وعشان يموت وأخذ مرته. وأنه فعلا أرسله فأرسف قتل القائد الرجل. ولم يقول ولما مضت المناحة، في نفس الكلام المكتوب اللي في التوراة، ولما مضت المناحة أرسل داود إليها وضمها إلى بيته. أما الولد اللي جابه الأول من الزنا فاتخض ضربه الله ومات، وحزن عليه داود. ولما مضت مناحة أوريا ضمها إلى بيته، وجاءت منه بسليمان، بولد اسمه سليمان، هكذا لفظهم. والكلام ده أنا نقله في كتابي الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، مكتوب الكلام اللي أنا قلته ده موجود في كتاب الأديان والفرق اللي أنا كتبه، ونقله من نفس التوراة. فينسبون الأنبياء ويدسونها علينا احنا، عشان اللي بهم غفلة من علماء المسلمين. وكم يكون الرجل صالح والعالم يكون صالح ومستقيم وتنزل ويدعى ويستغيث للمسلمين فيغاثون بسبب دعوته، لكنه غير. لما جمع علي بن أبي طالب عبد الله بن سبأ لما قال جمع 17 و19 رجل عند باب المسجد في الكوفة وقال لهم إذا خرج علي قولوا أنت الله، كلمة واحدة أنت الله. فلما قال خرج من الصلاة علي فجوا كلهم في لفظ واحد أنت الله، قال من أنت هو أنت هو، قال من هو، قال الله. فأمر قنبر مولاه بحفر حفرتين على باب المسجد، وكل من ثبت أنه قالها أوقد النار وأوقد النار، ويقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فصار يرميهم في النار، وكل ما واحد يرموه على النار يقول الآن أيقنا أنك الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وجاءت الأخبار الدقيقة لعلي بن أبي طالب بأن عبد الله بن سبأ الملعون هو اليهودي، لا هو اللي مخطط الخطة دي. قال يا أبو هاتوه الحقه. فوقف ابن عباس في حال رضي الله عنه وعن أبيه، وقف ابن عباس في حلقه وقال أبدا لا ترمي في النار، هذا رجل متظاهر بالدين، ونخشى أن يشمت فينا أهل الشام، وانت تعلم أن بيننا وبين أهل الشام اللي بيننا وبينهم، لكن إن فيه إلى سباط المدائن، إن فيه إلى بلاد بعيد يصير بعيد عن الناس ما يخر ما يخر. وسمع علي بن أبي طالب في حالة حرب، سمع علي بن أبي طالب حاله هذا وترك الملعون عبد الله بن سبأ اليهودي ده وارسله أصواته، فما لبث أن قتل علي. يقول الشعب عامل بن سراحيل كما نقل عبد القاهر البغدادي وغيره من علماء اللي يكتبون في الملل والنحل، فلما جاء الخبر إلى عبد الله بن سبأ بأن علي قتل قال والله ما قتل علي ولا ذاق طعم الموت، وإنما صعد إلى السماء يمشي في السحاب، الرعد صوته والبرق صوته، عصا البرق اللي تشوفوه من السحب هذه عصا علي، والصوت اللي تسمعونه من الرعد هذا صوت علي، البرق صوته الرعد صوته والبرق صوته، الرعد صوته صوته والبرق والبرق الرعد صوته والبرق صوته. يقول لهم ولو جئتموني بدماغه، يقول عامر الشعبي أحد كبار أئمة التابعين، لو جئتموني بدماغه في صرة ما صدقت أنه يموت، قال لي له ما يموت. هذا هذا هذا في هذا ثاني. فشوف عبد صالح مثل عبد الله بن عباس اجتهد إن شاء الله يأجره الله على اجتهاده، لكنه تأثر عليه بواسطته وتركه. لو دز راسه في وقتها والحق بالجماعة في جهنم في النار حق الدنيا قبل النار الآخرة كان اكتفى المسلم الشر، لا يزال مذاهبه إلى اليوم. وكتب محب الدين طبعا الباطنية اللي حكموا مصر من سنة 353 هجرية إلى سنة 556 هجرية، اللي رئيسهم جاء من سلمية في الشام وهو أبوه يهود وأمه مجوسية، وادعى في بلاد المغرب أنه داعي من دعاة الشيعة، ولما وصل هناك استطاع أن يبتني مدينة سلجماسة أو يحتلها ويؤسس دولة باسم عبد الله الشيعي في المغرب، حتى يظهر بعد حفيد هذا عبد الله بن ميمون القداح اللي راح للمغرب، يجي حفيد اللي يسمونه المعز هو المذل لدين الله بعد كم سنة ويحتل مصر ويبني القاهرة ويبني فيها الجامع الأزهر ويعمل أمارات بلايا ما عرف الإسلام من الشر مثلها. ومئتين سنة وهم يحتلون مصر على اللي بيحتل مصر ما قرئ فيها البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي، 200 سنة وزيادة شوية، 200 سنة لا قروا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه ولا ذكر عن أحمد بن حنبل ولا عن الشافعي ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة ولا أي واحد من أهل السنة والجماعة، لكن استمر عند المصريين حبهم لما آثروه عن أبائهم من حب الله ورسوله وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل السنة والجماعة، رغم البلاء اللي كان يصب عليهم رؤوس الباطنيين. ولما يسر الله للمسلمين صلاح الدين الأيوبي فقضى على دولتهم سنة 556 هجرية. هل انقطع مذهبهم من قلوب الرعاه؟ ما انقطع. كاتب محب محي الدين عبد الحميد رجل كان عالم كبير مات يمكن من حوالي 30 أو 20 سنة وله كتب كثيرة جدا في النحو والطب والبلاغة والمنطق والتفسير والحديث يكاد أكثر الكتب اللي موجودة عامل لها مقدمة وعامل مقدمة للعبد القاهر كتاب عبد القاهر البغدادي اللي هو الفرق بين الفرق وعامل مقدمة لمقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري عامل كتب وذكر في مقدمة الكتاب لما ذكر عبد السبب قال ولا يزال أبناء القاهرة المعزية إذا رأوا السحاب قالوا يا بركة علي زود. هذا كتبه في كتاب وموجود في كل المكاتب اللي موجودة هنا في المدينة وغيرها. ينادوهم هم ما هم شيء ما هم رافضة يعني ما هم على خلاف أهل السنة والجماعة ما السنة لكن من بلايا اليهود اللي كانوا احتلوهم 200 سنة استمرت أمور. أنا أدركت بنفسي في رمضان مثلا قلت كثيرا في رمضان مثلا أول ما يصلي التراويح بعد ما يسلم الركعة الأولى التسليمة الأولى يقول الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله محمد أول خلق الله أول خلق الله الأول ما خلق الله القلم وخلق السماوات والأرض يطاعك قالت أتينا طائعين. حدث موضوع لم يصح أبدا بحال رسول الله. وبعدين يبدأ التسليمة الثانية يمدحون أبو بكر الصديق واللي يمدح أبو بكر لا يكون منحرفا عن أهل السنة والجماعة. يعني شوف الركعة الأولى فيها بلاء أختمها والركعة الثانية فيها مدح أبو بكر واللي يمدح أبو بكر أصب خير لكن خلط جيه من الحق والباطل اللي ما عرفوه ولا درسوه ولا ميزوا بينه. إذا جاء عند الركعة الثالثة يقول كذا بعدين الركعة الرابعة يمدح علي الفاروق اللي كذا اللي كذا اللي كذا ويثنى على على على على عمر بن الخطاب وبعدين يسلم وصلي على النبي بأسلوب وبعدين كل تسليمتين يذكر واحد من الأئمة الخلفاء الأربعة إلى أن يأتي عثمان يقول ذو النورين وكذا وكذا ويمدح عثمان. فإذا بعد انجل التسليمة اللي قبل الأخيرة يقول علي يمدحونه يقول فيه مقامه في أرض النجف على علي بن أبي طالب مقامه في أرض النجف عفى الله عما سلف. يعني يمدح ذا ويذم ويمدح ذا ويخلط شوية من مذهب الحق ومثل من مذهب الباطل لأنها تركات قديمة تركات قديمة. الله إذا أحب قوما يسر لهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور ويزيل الغثاثة التي تلحق كتب الإسلام من كتب تفسير أو كتب الحديث أو كتب الفقه وغيرها. في الله بيهيئ لهذه الأمة في كل جيل من يحمي شريعة الإسلام ويجدد شبابها. وقلت لك أكثر من مرة كان من أعظم المجددين في العصور القريبة الشيخ ابن ربيع عندما أرجع لدين الإسلام شبابه المرونق اللي كأنك تسمع في عصر النبي محمد وأصحابه. ما فيه إلا كتاب الله وما فيه إلا ما صح عن رسول الله. لا نتقلد عالم من العلماء ونصير إماعة تبعه ويقول الحق نقول له نعم ونقول باطل نقول نعم. إنما نأخذ الحق إذا ثبت أنه حق إذا ثبت أنه حق. فإذا قال الله عز وجل في القرآن لقد تاب الله على نبي يخطر على بال واحد شرير بأن النبي ارتكب سيئة وهو معصوم. أنا قلت لك في الجاهلية لم يعمل عملا مما صانه الله من أعمال أهل الجاهلية صيانة كاملة شاملة وضربت لذلك أمثلة كثيرة في هذا المقام. تاب الله على النبي وقلت فالمراد بالتوبة هنا رفعة الدرجات الإقبال على الله والاستغفار إذا جاء نصر الله والفاتح. ربنا يقول للنبي محمد في آخر السور إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا كمل الدين فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا يعني ارتكبت معاصي أنت عشان تستغفر وتوب؟ لا الاستغفار ما يشترط والتوبة ما يشترط أن تكون عن سبق معصية. التوبة الإنابة والرجوع إلى الله والإنسان كلما ازداد ذكرا وشكرا لله ازداد رفعة في عين الله عز وجل. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا وقال هنا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين يعني رفع منازلهم وأعلى درجاتهم وثبتهم على القول الثابت للحياة الدنيا وللآخرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار أشاوس أئمة أئمة مهاجرين بالهجرة الصحيحة، ما الهجرة المدعاه، هجرة الصحيحة، الهجرة الصحيحة، أصحاب محمد المهاجرين الحقيقيين على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه انقادوا له وسارعوا في ركابه وتحت أمره عندما اتجه إلى إلى تبوك لغزو الروم. الروم ما هو يبي يغزي قبيلة من القبائل ولا عائلة من العائلات، يبي يغزي دولة الروم وإمبراطورية الروم. من بعد الذين اتبعوه، اسمع، في ساعة العسرة. عندنا كلمة ساعة وكلمة عسرة. كلمة ساعة تطلق على اللحظة من الزمان، وتطلق على الساعة الفلكية اللي قسم لها الليل والنهار 24 ساعة، يعني اللحظة اللي هي ثانية واحدة، اللي هي ثانية واحدة تسمى ساعة في اللغة العربية. الساعة اللحظة، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة اللي لا فناء بعدها ولا أكل، إما جنة لا خروج منها أو نار لا خروج منها، بقى أبدي سرمدي، وسمها ساعة. ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يعني غير لحظة. عندما يرى هول الآخرة، مع أن القبر كان عليهم بلاء كبير، لأن القبر كحفرة من حفر النار على الكافر، يضيق عليه وتختل أضلاعه ويسلط عليه من الألوان العذاب ما يعرفه إلا الله، وتكاد تفتح عليه باب من أبواب جهنم، أو هو في القبر، هو في القبر، حتى لو كان فتاة، لو كان تراب، لو كان رماد، لو كان مزرع في البر والبحر، لو كان مزرع في الهواء، الله قادر على تعذيبه أينما كان. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. فكلمة ساعة تطلق على اللحظة، وتطلق على القيامة، يوم القيامة يطلق الساعة، ويوم تقوم الساعة يعني القيامة، وتطلق الساعة على الساعة الفلكية اللي هي اليوم والليل انقسم عليها من طلوع الشمس، من غروب الشمس إلى غروبها في اليوم الثاني 24 ساعة فلكية. هذه في كل الأمم، في كل هذه الساعة الفلكية. لكن المقصود من قوله الساعة، وتطلق على الوقت، يعني الساعة تطلق على اللحظة، وتطلق على القيامة، وتطلق على الفلكية اللي هي يقسم لها الليل والنهار 24، وتطلق لإرادة الوقت. يعني كلمة ساعة تعادل كلمة وقت. الذين اتبعوه في ساعة العسرة كان يقول في وقت العسرة، لأن ساعة في هذه الآية بمعنى الوقت، بمعنى الوقت، وقت العسرة. وعسرة أنا بينت البارحة، عسرة في المال، عسرة في الجو، حر لا نظير له، لهيب لهيب، يعني يأكل أجسام، يأكل أجسام، والسفر بعيد، والسفر بعيد، والجو بهذه المثابة، وعسرة في الماء، في الماء، وعسرة في الطعام، وعسرة في الركاب، ما هناك شيء. وضربت له أمثلة واضحة جلية، الليلة الفائتة وآخرها كان الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة، وقصة الأزواج القليل التي جمعت، والبركة التي نزلت، والخير الكثير الذي وفره الله على يد النبي محسن حتى امتلأ الجيش ريا وشبعا. في ساعة العسرة، من بعد ما كاد أصل كاد موضوعة في اللغة العربية للقرب، من أفعال المقاربة، كاد في اللغة العربية للشيء المقارب، للمقاربة، كاد للمقاربة. إن دخلها ما النافية تدل على أن هذا حصل، اللي بعدها حصل، يعني لو قال ما كاد فلان يفعل كذا حتى صار كذا، معناه أنه فعله. إذا قلت ما كاد فلان يفعل هذا الفعل حتى صار كذا، هذا معناه أنه فعله بالفعل، بس اللي تو على طول بمجرد ما فعله صار كذا. وتأتي كاد إذا كانت ما هي منفية، تأتي على أن الذي في حيزها يعني مقارب، لكن ما وقع وما هو بلازم أني يقع. يقول مثلا يقول تغلغل حب عثمة في فؤادي، إلى أن يقول حيث لم يبلغ طعام شراب أكاد أطير، إذا ذكرت الود منها لو أن إنسانا يطير. يعني أنا أكاد أطير إذا ذكرت هذه اللي يقول عليها عثمة، اللي يقول عليها عثمة يقول أكاد أطير، لو أن الإنسان يطير كنت نطر، بس ما طار طبعا ولا هو طير. فكاد هنا بعد من بعد ما كاد يزيغ. إذا عرفت أنا هذه القاعدة إن كاد إذا لم تكن منفية ما تدل الفعل ما يقع بعدها، ما يكون الفعل وقع يعني، لكن صار قريب، يمكن لولا صيانة الله لقلوبهم لزاغت. كأنه يقول خرجوا مع النبي في وقت العسرة في المال وكل شيء مما عرفنا من بعد ما كان لولا صيانة الله. وشملتهم عناية الله ورعاية الله وصيانة الله فصانهم من أن تزيغ قلوبهم. وكلمة زيغ أصلها الميل مطلقا، تقول الطريق ده زايغ يعني مايل عن الجدة شوي، الطريق اللي انت مشيته مايل عن الجدة شوي. ولكن قد أكثر ما وجدناه في كتاب الله للميل للشر. فأما والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ما هو مجرد ميل، لأن المؤمن في قلبه ميل لله ولرسوله ولأعمال المؤمنين. المؤمن قلبه فيه ميل لله ولرسوله وللمؤمنين، ما هو ميل شر، ميل خير. ولكن المراد بالزيغ في قوله فأما الذين في قلوبهم يعني ميل إلى الفساد والباطل. فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا به. ويقول في وصف الإسلام، في وصف الإسلام وتأثيره على القلوب، وأنه لا يمكن أن تتجرأ إليه شبهة ولا أن تصل إليه تهمة، فهو في أعلى درجات السلوك في العقيدة والعبادة والمعاملة وحاجات الدنيا وحاجات الآخرة. ويضرب بذلك مثلا الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري نجم في السماوات العلى، يكاد زيتها يوقد من الله نور السماوات والأرض، مثل نوري كمشكات يعني كوف الجدار فيها مصباح، المصباح فيه زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يكاد زيتها توقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. يكاد زيتها ما هو بالزيغ دي، يكاد أنا جزاء اليمين أجي يكاد هما أضاء بس قريب جدا أن يضيء دون أن يمس، يعني كأنك النور الكاشف في الزجاجة اللي فوق، والزيت اللي تروى منه المصباح، الزيت اللي يغذي المصباح زيت الزيتون النقي اللي خريج من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية ليكون زيتها أجود الزيت وأحسن الزيت وأعلى الزيت صفاء، يقول يكاد يضيء. يعني لما تنظر تشوف كأنه مشعل، كأنه شعلة نور متقدة من غير ما يمس نار، ما جبت كبريت ولا عي ولا شيء وأشعلت فيه النار، فما بالك لو مسته النار. يعني إذا كان يضيء دون أن يمسه نار فما بالك لو مسته النار، يكون ضياء لا نظير له. وهذا طبعا يكون بالسلوك والعمل الصالح بشريعة الإسلام، لأنه إذا إنسان سار هذا المسير ونهج أنه لابد أن يمتلئ قلبه نورا وإيمانا ومعرفة، ويحس بالفرح والحلاوة، حلاوة الإيمان والسعادة بالله عز وجل وبطاعته لحبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول من بعد ما كاد يزيغ قلوب، ما زاغوا. لو كانت المسألة مسألة طبيعية ما فيها ربي يحفظهم ويصنهم كانوا زاغوا، لكن من رب صانهم. فلم يولى كل أسباب الزنا كانت موجودة. الضنك الكامل من كل وجه كان عندهم، ومع ذلك ثبت الله قلوبهم وطمأن نفوسهم وسعدوا في رحلتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق، ما قال يزيغ قلوبهم، قال فريق، والفريق قد يشمل 3 أو 4 من الألاف اللي مسافره، واحد زنوا ما لهم قيمة في العدد، مع أنه ما زاغ ولا قلب واحد منهم، ولا قلب واحد زاغ منهم. اللي قلوبهم زاغ طلعوا من المدينة بزاغ قلوبهم من المنافقين اللي راحوا يربطون للنبي صف الطريق عند العقبة ليغتالوه من فوق راحلته. لكن اللي قلوبهم طيبة ما تحركت، لكن لو تركت لنفسها لا تحركت للباطل، للشك والارتياب، ومع ذلك ثبتهم الله عز وجل من بعد ما كاد، ثم تاب عليهم ثم ثبتهم ورزقهم الإنابة. كلما اشتدت عسرتهم اشتد إيمانهم وزادوا ثقة في الله وفيما عند الله، حتى رأوا الآية التي أشرت إليها البارحة من حديث أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة الذي ذكره النبي وسلم، لما قال عمر، لما قالوا بعضهم ننحر نواضحنا، وقال لعمر يكل الظهر وكذا، وقال ادعوا بأزواجهم وادعوا عليها، ودعا وصار ما سمعتم من الآيات البينة التي ظهرت على يد حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي ذكرتها في ليلة الفائتة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يا ابني أنت سألتني البارحة عليه وأنا ماشي في الطريق، هذا يسأل هل يجوز أن يقول الرجل أنا مالكي أو حنفي أو حنبلي؟ هذه ما تخرج من شريعة الإسلام، لأن المعروف عن مذهب المالكية أنه من أهل السنة، والمعروف عن مذهب الحنفية من أهل السنة، والمعروف عن مذهب الشافعية من أهل السنة، والمعروف عن مذهب الحنابلة من أهل السنة. أما كونه يصير في فروع الفقه، الفروع ما هي في العقيدة، لأن الحنبلي والشافعي والمالكي ما هي عقائد، معاملات في البيوع والوضوء والصلاة في أشكال الأمور. أنا ضربت لك مثل كلها تكاد تكون يعني ما الخلاف موجود. أنا ضربت مثل قريب من هالأيام، هاي الأيام القريب، أن الإنس أن في جلسة التشهد مالك يقول تورك في التشهد الواحد والتشهدين. لو كنت بتصلي صلاة ثنائية مثل في صلاة الصبح أو سنة الصبح تورك، يعني حط رجلك اليسار تنفذ من تحت رجلك اليمين وانصبها واجلس خلي اليتك على الارض، هذا ما التورك في التشهد. اي تشهد عند مالك، سواء تشهد اول او تشهد اخير او صلاه فيها او تشهدين او ثلاثه، يعني كصلاه المغرب ثلاثيه. والحنفي يقولوا ما فيه تورك ابدا، لا في التشهد الاول ولا في الاخير. وجماعه يقولوا فيه تورك في كل تشهد يعقبه سلام، وهم الحنابلة. يعني التشهد اللي ما هو الحنابلة الشافعية اللي يقولوا كل تشهد يعقبه سلام، سواء كان صلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية تورك فيه، وهو رواية عن الحنابلة. والحنابلة عندهم التورك إنما يكون في التشهد، في الصلاة التي فيها تشهدان، ويكون التورك في التشهد الأخير. اختلف مسألة واحدة، اختلف كل واحد قال كلام فيها. فهل هذا يخرج صاحبه من دين الإسلام؟ لا. هل تبطل الصلاة لو ترك التورك؟ لو كان مالكي وترك التورك تقول له، يقول له المالكي بطل الصلاة، قال لي من الهيئات، الهيئات لا تبطل الصلاة لو تركتها عمدا، ما بطلت صلاتك لو تركتها عمدا، ما بطلت صلاتك. مثلا عند التسئيل الجلسة اللي يسموها بعض العلماء جلسة الاستراحة، اللي إذا عند القيام من للرابعة أو القيام للثانية، إنه كان النبي عليه السلام يجلس يعني لحظة كده ثم يقوم. بعض الناس قال هذه واجب، من أين جبت الوجوب حقها؟ شو الزاد؟ قال واجب، ما هي واجب ولا شيء، إنما هي ما دام فعلها النبي فيها مشروع. ولكن هل فعلها النبي لتكون شرعا يتقرب عبده، ولا فعلها لما كبر صلوات الله وسلامه عليه؟ والإنسان عندما يكبر ما هو بلازم أن يتحيأ، يعني العلماء اختلفوا مثلا هل ينزل إيديه في الركوع عند السجود يخلي إيديه تصل أول للأرض ولا ركبته؟ البخاري يقول وكان ابن عمر يقدم يديه على ركبتيه، وابن القيم يقول له الركبتين قبل اليدين، قبل اليدين، والأمر سهل كله على حسب راحتك اللي تقدر عليها. إن كان نزول رجلك هو الأول يريحك ريح برجليه، وإن كان نزول بس المهم ألا تعمل كفعل الحيوانات، لأننا منهيون عن فعل عن التشبه بالحيوان في الصلاة، منهيون عن التشبه بالحيوان في الصلاة. يعني أمور اللي اختلف فيها الحنفي أو الشافعي أو المالكي ما هي أمور تخرج من الشريعة عشان تعيروا إذا قال أنا مالكي، أو تعيروا إذا قال أنا شافعي، أو تعيروا إذا قال حنبلي. يا ليت كل الناس يصيروا حنابلة أو شافعية أو مالكية أو حناف، ولا يكون ولا يكون ما يكون ملاحدة ولا صوفية ولا دهرية ولا محرم ولا مخففين. يا ليت كلهم، أن نتمنى أن كلهم يمسكوا، أي دولة تمسك كتاب فقه اللي في بلدها. أنا أعرف أن أكثر أفريقيا مالكي، وأعرف أن كل الهند أحناف، وأعرف أن كل أندونيسيا شافعية، وأعرف أن بعض البلاد مخلوطة من كذا وكذا. وضربت لكم مثلا لما كنا في الأزهر، كان اللي يدخل على مذهب الحنابلة يعطونه راتب الأستاذ وهو طالب، علشان ما ينقض المذهب، لأن ما في إلا طالبين بين الآلاف ولا طالبين حنابلة، فيريدون بقاء المذهب حتى ينقض فيزودوا الراتب عشان يغلون الناس به. لكن نتمنى أن كل الناس إما يكونوا حنفية أو شافعية أو مالكية أو حنابلة، خير ما يكونوا ملاحدة أو دهريين أو شيوعيين أو اشتراكيين أو بالبلد اللي جاء الناس. والله أعلم. هل للساحر توبة؟ التوبة ما أعلم أنها تمنع عن أحد إذا كان الشرك المشرك إذا تاب الله عليه، إلا اللي رمى عائشة هذا لا توبة له بنص القرآن. اللي قذف عائشة وهو عبد الله والذين معه، لأن الله قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، لعنوا في الدنيا والآخرة، معنى ذلك لا يقبل الله لهم توبة. ما تفسير قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها؟ يعني يقبض الروح الحياة اللي بها الحياة عند الموت، الله يقبض أرواح الميتين عند الموت، الله يقبض أرواح الميتين عند الموت. وأما اللي عندما ينام الإنسان الله يقبض بعض أنفس التميز له، ما هي الروح، ما يقبض روحه الأنفس. والإنسان النفس اللي بيطلع منه ده موجود حتى وانت نايم موجود، ولكن الآن نفس اللي بها التمييز، بها التمييز وبها الحركة الإرادية، بها الحركة الإرادية، هذه يتوفاها الله عند النوم، عشان تخليك تتذكر إنك في يوم من الأيام تبي تنقبض تماما. هذا قبض ابتدائي يذكرك بالموت، إذا ما مت اليوم تبي تموت باكر، وأني أنت الآن عند وانت نايم لا حركة إرادية لا عمل إرادي، ما في شيء إرادي، كل اللي يجي منك تلقائي بدون وعي، بدون وعي. ولذلك لا يؤاخذك الله عن عمل تعمله أنت نائم وعن أبدا بحال من الأحوال. فمعنى يتوفى الأنفس حين موتها يعني الموت التام بقبض الروح، وعند المنام النفس المميزة يتوفى الأنفس عند والتي لن تموت، فيمسك التي قضى عليها الموت إلى يوم القيامة طبعا، ويرسل الأخرى اللي عندما يجي تقوم من النوم يرد لك روح التمييز، بمجرد ما تستيقظ تكون روح التمييز وصلت إليك فتستيقظ وأنت مميز، وأنت ما تستطيع أبدا لا أنت ولا غيرك علشان تعرف الدقيقة اللي فرقت فيها بين عدم التمييز والتمييز، ولا تعرف الدقيقة اللي أنت ضيعت فيها التمييز. يعني أنت بتحاول تنام أحيانا ما يجيك النوم وأحيانا يجيك، لكن هل تعرف أنك بعد ثانية يجيك النوم؟ لا ما تستطيع، ما تستطيع. اللهم إذا كان واحد يعطيك إبرة منومة ويعرف أن هذه الإبرة بعد نصف دقيقة تكون نين، هذا معقول المعنى؟ إذا أذن للفجر في رمضان حين يجامع الرجل زوجته هل يمكن أن ينزل؟ نعم لابد. هل يكمل؟ يقول هل يكمل؟ لا يا ولدي ما يكمل، إن كمل يصيب عليه عتق رقبة أو كفار الكبرى عليه إذا أكمل. وإنما إن كان في فم طعام يرميه، وإن كان يجامع ينزع أي شيء مفطر، بمجرد ما يسمع المؤذن يقول الله أكبر، المؤذن أصلا ما قال الله أكبر وباقي من الليل ذرة، المؤذن في الفجر في رمضان ما ينبغي له أن يؤذن وباقي في الليل ذرة، ولا أيضا يؤذن بعد ما يمشي النهار مدة، بل عليه بمجرد الخبراء يقولوا أصبحت مثل ما كان يقول عبد الله بن مكتوم أصبحت، فيقول الله أكبر بمجرد ما يقول لك صرت في النهار، كلوا واشربوا حتى يتبين أتم الصيام إلى الليل. يعني الليل ليل تأكل وحل لكم الصيام رابس إلى نسكم، والنهار نهار بمجرد طلوع الفجر الصادق لا يحل وسم لا يجامع ولا يأكل. ولو سمع الأذان قبل الشرب وهو عطشان هل يشرب؟ لا يشرب أبدا. إن شرب مطعم، إن شرب بعد ما سمع الأذان فهو مفطر لا شك ولا ريب. كنت أصوم يوما وأفطر يوما، ولما توظفت تركت الصيام لعدم مقدرتي على مواصلة الصيام، فهل يستمر الأجر؟ الإنسان إذا كان له عمل صالح وحيل بينه وبينه لعلة وعذر كمرض أو سفر، ما هو الإنسان عليه راتبة كل يوم يصلي قبل الصبح ركعتين السنة، وصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر ركعتين، ويصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ركعتين، من بين من صلى من حافظ والله على 12 ركعة في اليوم بين الله له بيتا في الجنة، والمسافر ما عليه رواتب، لكن إذا سافر الله يكتب له الرواتب، لأنه ما تركها تكاسلا، وإنما تركها لعلة شرعية، لعلة شرعية. فإذا كان الإنسان مريض وبيتهجد بالليل كل ليلة ولما مرض ما كان يكتب الله القيامة، وإذا كان بيصوم ولكن صار له عذر منعه من الصيام يكتب الله له الصيام. ما والله يعلم نية العبد ويجازيه على قدر نيته والأعمال بالنية. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الحمد لله. هذا يسأل يقول ما حكم الموعظة بعد دفن الميت؟ أي وعظ الناس وذكرهم من باب قوله تعالى وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أما أن يتخذ إنسان عند الدفن الموعظة عادة فلا أعلمها في دين الإسلام، يعني كل ما يموت ميت يقف يوعظ عند القبر هذا ما هو من السنة. وأما إذا تحدث مرات، لأن البخاري عن باب الموعظة عند القبر في باء عنوان من عناوين البخاري في الصحيح باب الموعظة عندك، بس يعظ يذكر كلمة، ما هو كل ميت يروح يقف يوعظ عنده، لأن هذه ما هو محل علشان الناس يدوسون القبور ويجتمعون الناس، هذا أهل الميت مصابين وأنت جيت عشان تواسيهم وتعزيهم، ادعي للميت وامشوا حواليه، يكون الدعاء كمان جماعي، ما يكون الدعاء جماعي لأنه معروف عن الصحابة والتابعين ما هو معروف عنهم، إنما ادعي للميت بالتثبيت، سأل الله التثبيت له وامشي وروح. والمرة في العمر من كل سنة مرة ده ما فيها شيء، أما أن يتخذها الإنسان عادة فهذا لا أعلمه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول لي لو إحنا نحبك في الله ولكن ودي أنك تترس كل يوم الأسبوع، كل إنسان يقول لي المنبتل أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. الإنسان إذا أجهد نفسه فوق طاقته لا خل دبته ولا قطع الأرض، فكل إنسان شوية شوية عزين إلى 4 أيام في الأسبوع، يعني على حالنا اللي إحنا فيه ده الحمد لله. بعض الناس يستدل على أن الأنبياء يقعون في المعاصي بقصة قتل موسى عليه السلام للقبط وغيرها من القصص، وغيرها وين عندك؟ وين عندك من القصص اللي الأنبياء كانوا يعني موسى قتل غير هذا؟ يقول قتل موسى للقبط وغيرها من القصص، فما الرد؟ الرد إن قتل موسى ما كان معصية ولا ذنب، هو كونه خاف، وإذا من كان بالله أعرف كان من الله أخف، هو أراد يوكل. وهل يظن أحد إن إذا ضربت واحد كذا بيده أقتله وكزه الوكز يقتل؟ لكن أراد الله أن يقتله بوكزة إيه؟ إيش نعم؟ الكلام حتى قبل النبوة أنه لم يمعص من ضربت مثلا ما سقت أمثلة ما الله واصطنعتك ولتصنع على عيني، يقول لموسى لتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، والنبي محمد خير من موسى بدرجات شتى ما في كلام. وضربت لك مثلا قلت النبي سنه 5 سنوات عندما جاء المدينة كأن الله يمهد له أن يعرفها مقدما مقدما في تاريخ قديم ويجي ابن 5 سنوات ويجد بئر بني عديد من النجار أخوال أبيه يسبحون فيها الغلمان فيريد أن يتجرد كما يتجرد بأنه يسبح، فإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة أهل الصبيان، فيعرف أنه ما ينبغي لأحد أن يتجرد من ثيابه سنه 5 سنين لا نبئ ولا كلف. أبو 5 سنوات يعني تو مفتوح، ومع ذلك ويروح وتموت أمه في الطريق عليه السلام ويعيش إلى 35 سنة، يعني يقول 30 سنة بعد هذا التاريخ، لأني في سنه 35 سنة بنت قريش الكعبة مرة ثانية، كانت جاها هدم وبنت سنه 35 وهو متزوج 10 سنين وقبل رسالة مجيء. وقد ذكرت الحديث في البخاري ذكرته أكثر من مرة، عندما جاء العباس وكان ينقلون الحجارة عشان بناء الكعبة، وكان القيظ شديد والحر يكاد يقتل الناس، فكان اللي يحملون الحجارة على أكتافهم ويصلون الكعبة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينقل الحجارة معهم أبو 35 سنة مع عيال وزوجه ومعه العباس عمه، والعباس أكبر يعني من النبي بسنتين، مولود قبل سنة، وكان جسيم كبير قوي. فلما قال للنبي محمد يا ابن أخي ما على النبي إلا إزار واحد يستر به سوءته، إزار واحد، قال يا ابن أخي لو خلعت إزارك هذا ووضعته على كتفك حتى الحجر أخيك شر الحجر حر الحجر حر الحجارة. فقال لا يا عم، قال يا ابن أخي، قال لا يا عم. فجبذه العباس بقوة، أخذ الإزار بالقوة فانكب النبي على وجه حتى لم يرى أحد سوءته، انكب على وجهه ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن الترد عن التجرد. ما كان بعث لجهة الرسالة ويقول لأحد الرجال من قريش إني ضللت بعيرا لي في يوم عرفات، فخرجت إلى عرفة ألتمس البعير، وكان أهل مكة ما يقفون إلا في مزدلفة ما يطلعون إلى عرفة، فوجد محمدا واقف يوم عرفة في عرفة مع الناس اللي ما هم قرشيين، والله مختار من عهد إبراهيم أن تكون عرفة هي الموقف، هي عرفة هي الموقف. فالنبي عسام رح عرفة ووقف في عرفة ولم يقف في مزدلفة مع قريش مع أهله، فيقول ذاك لما ضالت بعيد وجئت وجئت وإذا النبي واقف مع, مع, مع, مع الناس في عرفة، قلت عجل أليس هذا محمد؟ أليس هو من الحمص؟ من الحمص يعني من قريش؟ ليش يجي يقفني؟ صيانة من الله عز وجل له ألا يقف موقف الجاهلية، موقف الجاهلية يقف موقف. ولما وقفوا في عرفة قال أنتم على إرث من أبي من إرث إبراهيم عليه السلام، النبي يقول لهم كما جاء في الحديث الصحيح. فالأنبياء معصومون، ولو كان الأنبياء يقعون في الجرائم أو المعاصي قبل النبوة ما وثق الناس فيه، لكن الله يصونهم. ليش النبي أول كلمة قالها لقريش أول ما جاء الأمر بالإعلان ويقف على جبل الصفا وينادي بأعلى صوته يا معشر قريش ويجتمعون؟ قال لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. ويقول فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون؟ أنت جربت علي كذب، جربت علي معصية، جربت علي شيء في, في, في 40 سنة عمر طويل 40 سنة لبثت فيكم أفلا تعقلون. فالذي يدعي أن الأنبياء يقعون في الجرائم لا يعرف الإسلام ولا يعرف قيمة الأنبياء ولا يعرف فضل الله على الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ويصطفي يصطفي ما يصطفي مجرم من المجرمين ولا عاص من العصاة. صام رجل تطوعا ثم أفطر في منتصف النهار هل وجب عليه القضاء؟ لا يجب عليه القضاء. أبو حنيفة مذهب أبو حنيفة يقول يجب عليه القضاء. ليش أبو حنيفة تقول كذا؟ قال لأن الله يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فيحرم على الإنسان يبطل عمله، فإذا صام تطوع وأفطر في نهار رمضان عليه القضاء، هذا خطأ. لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن أنس بن مالك كان مع زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنهما فأمطرت، وكان أبو طلحة صائما، فأخذ يأكل من البرد اللي نازل برد من السماء، فبدأ يلتهم أبو طلحة، فقال له أنس أتأكل صائم؟ قال نعم، لأنه حديث عهد بربه. فقال العلماء هذا دليل واضح على أن المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. فإذا نوى صيام تطوع أو صلاة تطوع فله أن يقطعه ولا شيء عليه إلا الحج والعمرة. فقد أطبق علماء الشريعة من الحنفية والشافعية والمالكية وغيرهم جميع علماء الشريعة على أن الحج والعمرة إذا شرعت فيهما تطوعا وجب عليك الإتمام، لأن الله يقول في صريح القرآن وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة، فوجب إتمام الحج والعمرة مهما كان، يعني لو شرعت فيها متطوعا وجب عليك إتمامها، فإذا أفسدتها لزمك القضاء وعليك الدم. بدأت صلاة سنة ثم أقيمت صلاة الفرض فسلمت وتركت السنة لكي أصلي الجماعة، هل أصبحت السنة واجبة بعد الصلاة؟ أما كونك بدأت في صلاة سنة ثم أقيمت صلاة الفرض سلمت إيه؟ إذا كنت أنت ما أنت معتد بالركعة ما تحتاج سلام، لأن السلام يكون بعد تمام الصلاة. لكن أنا بالنفسي اللي أعمله لنفسي وأرتضيه لنفسي، لو أني بديت في السنة قبل الصلاة قبل ما تقام الصلاة وقريت الفاتحة أو سورة أو قريت اللي قريته ثم ركعت، إذا ركعت ورفعت رأسي لا بد أن أتم الصلاة، لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. تجيدت، بس أعجل مثل ما قال النبي لسليك الغطفاني لما وجد يقول صرق ركعتين وتجوز فيهما، يعني أخفف الصلاة، أقول له واحد ونعطي لك الكوثر قبلها وأخفف الصلاة. ولكن إذا كنت ما ركعت أنفلت من الصلاة، ما تحتاج تسليم ولا شيء، أنفلت وأروح مع الجماعة. نعم، ولا يلزم القضاء. يتكلم عن دية العاق، عن القتل الخطأ ودية الخطأ وتدليم تحميل العاقلة، يقول ليش العاقلة تحمل؟ يقول هذا اللي شرعه محمد عليه الصلاة والسلام.